بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 20 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وكالآبي الوصي في مجعالا، أبو له مسوغ مفعالا، وحيثما زوج بك غير الأب، فمع بلوغ بعد إثبات السبب. يقول رحمه الله: وكالآبي الوصي في مجعالا. وكالأبي خبر عن قوله الوصي، أي الوصي كالأب في الحكم. حكم الوصي هو حكم الأب، أن الوصي ووصي الوصي كائن كالأبي، أي سائغ وجائز فعله ما جعله الأب في جبر البنات صراحة أو ضمنا، يزوجها صغيرة كبيرة قبل البلوغ أو بعده. فهذه الأمور مسوغة للوصي كما هي مسوغة للأب، فالوصي كالأبي فيما جعل أب له مسوغ ما فعل. فكل ما فعله الأب في تزويج ابنته مجبرة صريحة أو ضمنا، صغيرة أو كبيرة قبل البلوغ أو بعده، فهذا الحكم يعطى للوصي. فلذا قال: وكالأبي الوصي. وكالأبي جر مجرور خبر مقدم، الوصي كالأبي فيما جعل أب، جعل أب فاعل جعل، له مسوغون خبر، يعني أن الوصي كالأبي في الحكم، أن الوصي ووصي الوصي كالأبي. ثم قال: وحيثما زوج بكرا غير الأب، فمع بلوغ بعد إثبات السبب. وحيثما زوج، حيثما زوج، المعنى أن البكر إذا زوجها أخوها أو عمها أو كافلها أو وصيها، فشرط صحة تزويجه مع وجود بلوغه وبعده إثبات سبب الأسباب. فلا بد للبكر إذا أراد أن يزوجها أخوها أو عمها أو كافلها أو وصيها، فلا بد من إثبات السبب. وحيثما زوج بكرا غير الأب، إذا زوج رجل بكرا وهو ليس بالأبي، فلا بد أن يثبت سببه لماذا زوجها هو، لا بد أن يثبت سبب. معنى تثبت سبب، لا بد أن يعطينا توكيلا له أو كفاءة له، أو أن هذه البنت يتيمة لا أب لها ولا وصي لها، أو أبوها مفقود أو أسير أو بعيد في دولة من الدول لا يستطيع أن يأتي، فلا بد من السبب. وهذه الصورة الآن تقع في أوروبا. في أوروبا كم من بنت من بنات المسلمين في بلاد أوروبا وفي الغرب وغيرها، وأبوها في بلاد إسلامية وهي تريد الزواج هناك ولا تستطيع أن يأتي وليها، فكيف يؤدي عنها وكيل بما بإثبات ماذا؟ وحيثما زوج بكرا غير الأبي، فمع بلوغ بعد إثبات السبب، فبعد إثبات أنها بالغة يثبت سبب من الأسباب، أن الأبجل أنها يتيمة أو له وكالة أو له، يعني أن أبوها مفقود أو أسير أو بدولة بعيدة، فلا بد من إثبات سبب من الأسباب. فلذا أشار بقوله: وحيثما زوج بكرا غير الأب، فمع بلوغ بعد إثبات السبب. فلا بد للعم أو الجد أو وكيل أو شيء من هذا أن يثبت سببا من الأسباب أنه تولى هذا الأمر. وهذه القاعدة وهذه الصورة هي موجودة الآن، موجودة. الناس يسألون عن بنات هناك في أوروبا تريد أن تتزوج برجل مسلم لكن ليس لها ولي، حتى سئل بعض الفقهاء أن الولاية أبيها في دولة عربية، وهي هل الهاتف بحضور أبيها تتكلم معه وهو الزوج موجود والعدول موجود والرجل يتكلم أنني زوجت ابنتي لفلان، هل هذا جائز أم غير جائز؟ فهذه الصور كثيرة جدا، أن غير الأب يزوج البكر مع بلوغها بعد إثبات السبب، فلا بد من إثبات السبب. فقد يعني هذه الأمور صور كثيرة جدا من هذا النوع، أن البنت بعيدة وليس لها الأب، فمن يكون وكيلا لها فلا بد له من سبب من الأسباب. والله أعلم بالصواب، وإلى مرجع المآب.